اه خلاص. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وبعد، يقول الشيخ: كذا له الشفاعة العظمى، كذا له الشفاعة العظمى كما قد خصه الله بها تكرما من بعد إذن الله، لا كما يرى كل قبوري على الله افترى. يشفع أولا إلى الرحمن في فصل القضاء بين أهل الموقف، من بعد أن يطلبها الناس إلى كل أولي العزم الهداة الفضلاء. وثانيا يشفع في استفتاح دار النعيم لأولي الفلاح، هذا وهاتان الشفاعتان قد خصطا به بلا نكران. وثالثا يشفع في أقوام ماتوا على دم وثالثا يشفع في أقوام ماتوا على دين الهدى الإسلامي، وأوبقتهم كسرة الآثام، فأدخل النار بذا الإجرام أن يخرجوا منها إلى الجنان بفضل رب العرش ذي الإحسان. تاني يا جماعة: كذا له الشفاعة العظمى كما قد خصه الله بها تكرما من بعد إذن الله، لا كما يرى كل قبوري على الله افترى. يشفع أولا إلى الرحمن في فصل القضاء بين أهل الموقف، من بعد أن يطلبها الناس إلى كل أولي العزم الهداة الفضلاء. وثانيا يشفع في استفتاح دار النعيم لأولي الفلاح، هذا وهاتان الشفاعتان قد خصطا به بلا نكران. وثالثا يشفع في أقوام ماتوا على دين الهدى الإسلامي، وأوبقتهم كسرة الآثام، فأدخلوا النار بذا الإجرام أن يخرجوا منها إلى الجنان بفضل رب العرش ذي الإحسان. هذا كله فيه بيان وإثبات الشفاعات التي ينالها المصطفى صلى الله عليه وسلم، الشفاعات التي هي فضيلة لنبينا عليه الصلاة والسلام. أول هذه الشفاعة هي الشفاعة العظمى، وتكلمنا أن هذه الشفاعة هي أن يشفع للناس عند الله عز وجل أن يفصل بينهم، وذلك لشدة الموقف عليهم. فكل نبي من الأنبياء من لدن آدم كل يحيل إلى غيره، إلى أن توكل إلى عيسى بن مريم عليه السلام فيقول ويحيل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيقول أنا لها، فيشفع النبي عليه الصلاة والسلام لأهل الموقف أن يفصل الله تبارك وتعالى بينهم. من بعد إذن الله لا كما يرى، أي شفاعة لا تكون إلا بعد إذن الله، ولا تنفع الشفاعة إلا لمن أتى بالتوحيد، لا تنفع الشفاعة إلا من أتى بالتوحيد، إلا من أتى بالتوحيد. حتى وإن جاء بزبد البحر من الذنوب والآثام، طالما أنه جاء بالتوحيد فإنه له شفاعات. أما الذي مات على الكفر، أما الذي كان من أهل الكفران الكفر الأكبر، فإن هذا لا شفاعة له، ولا يصح شفاعة لمشرك ولا كافر خارج من الملة أبدا، وما ذكر في ذلك إلا شفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعمه أبو طالب فقط. وهذه الشفاعة لا تخرجه من النار، إنما تخفف عنه من العذاب. كذا له الشفاعة العظمى كما قد خصه الله بها تكرما من بعد إذن الله، لا كما يرى كل قبوري على الله افترى. تعلمون أن القبوريين نسبة إلى القبر، أي نسبة إلى الذين قبروا ودفنوا من البشر، لكن لهم حظوة عند هؤلاء الجهال، فمنهم من يدعوهم من دون الله عز وجل لكشف الكروات، ومنهم من يسأله الشفاعة عند الله عز وجل وهو ميت في قبره، وهذا كله باطل وافتراء، فإنه لم يرد أبدا عن السلف الصالح أنهم استشفعوا بميت، ولا حتى الصحابة رضوان الله عليهم ما استشفعوا بالنبي عليه الصلاة والسلام بعد موته، إنما كانوا يستشفعون في حياته بدعائه لهم صلى الله عليه وآله وسلم. يشفع أولا إلى الرحمن في فصل القضاء بين أهل الموقف، وهذه التي يسميها العلماء المقام المحمود، هذه التي تسمى بالمقام المحمود، من بعد أن يطلبها الناس إلى كل أولي العزم الهداة الفضلة، كلهم يأتون آدم فيعتذر، ونوح فيعتذر، وإبراهيم فيعتذر، وموسى فيعتذر، وعيسى فيعتذر، فلا يكون لها إلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول وثانيا، يعني الشفاعة الثانية وهي أيضا من المقام المحمود، وثانيا يشفع في استفتاح دار النعيم لأولي الفلاح. أول من يطرق باب الجنة من؟ النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الذي يقول أنا أول الناس يشفع في الجنة، أي في دخول الجنة، وأنا أكثر الأنبياء تبعا، وهو الذي قال أنا أول شفيع في الجنة، لم يصدق نبي من الأنبياء ما صدقت، وإن من الأنبياء نبيا ما يصدقه من أمته إلا رجل واحد. النبي عليه الصلاة والسلام حينما يخلص المؤمنون من النار وينجو من النار بعد الصراط، يحبسوا على قنطرة بين الجنة والنار حتى يطول بهم الموقف. من يشفع لهم ليدخلوا؟ النبي عليه الصلاة والسلام، لا أحد. قال صلى الله عليه وسلم يجمع الله تبارك وتعالى الناس فيقوم المؤمنون حتى تزلف لهم الجنة، فيأتون آدم فيقولون يا أبانا استفتح لنا الجنة، يعني استشفع لنا لندخل الجنة، فيقول وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم آدم، لست بصاحب ذلك، اذهبوا إلى ابني إبراهيم خليل الله عز وجل. قال فيقول إبراهيم لست بصاحب ذلك، وإنما كنت خليلا من وراء وراء، اعمدوا إلى موسى الذي كلمه الله تعالى تكليما. فيأتون موسى عليه السلام فيقول لست بصاحب ذلك، اذهبوا إلى عيسى كلمة الله تعالى وروحه، الكل يحيل إلى آخر. فيقول عيسى عليه السلام لست بصاحب ذلك، فيأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيقوم فيؤذن له، وترسل الأمانة والرحم فتقومان جنبتي الصراط، فيمرون أولكم كالبرق، فيمر أولكم كالبرق، ثم ذكر الصراط وما يكون فيه. كذلك قال صلى الله عليه وسلم ما يزال الرجل يستئل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه، ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم، وهذا فيه حرمة السؤال من غير حاجة. وقال إن الشمس تدنو يوم القيامة حتى يبلغ العرق نصف الأذن، فبينما هم كذلك استغاثوا بآدم ثم بموسى ثم بمحمد صلى الله عليه وسلم فيشفع ليقضي الله تعالى بين الخلق، فيمشي حتى يأخذ بحلقة الباب، فيومئذ يبعثه الله مقاما محمودا يحمده عليه أهل الموقف جميعا. وهاتان الشفاعتان قد خصطا به بلا نكران. ما معنى هذا الكلام؟ يعني هذه الشفاعات اللي هي الشفاعة العظمى ثم الشفاعة في دخول الجنة، هذه لم ينكرها أحد من أهل السنة ولا حتى من أهل البدعة، إنما أنكروا الشفاعات الأخرى. وثالثا يشفع في أقوام ماتوا على دين الهدى الإسلامي وأوبقتهم كثرة الآثام فأدخلوا النار بذا الإجرام، أن يخرجوا منها إلى الجنان بفضل رب العرش ذي الإحسان. وهذه الشفاعة لا يؤمن بها أهل البدع من الخوارج والمعتزلة. لماذا؟ لأن من أصولهم أن صاحب المعصية خالد في النار كالكافر الأصلي تماما بتمام، هذا هو مذهبهم. وكذلك تقول المعتزلة، عندهم المسلم الموحد الذي يرتكب شيئا من المعاصي والذنوب ولم يتب منها فإنه كافر خالد في النار، خالد في النار. استدلوا على ذلك بجملة أدلة، ليس هذا يعني مكان تفصيلها، إنما على سبيل المثال مثلا يقول بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ويقولون مثلا لهم فيها عذاب مقيم وما هم منها بمخرجين، كل هذه أدلة لهم على أن الذي يدخل النار لا يخرج منها. لكن نحن نقول انظروا إلى هذه الآيات التي استدللتم بها، فإذا بها تتكلم عن الكفار الأصليين والمشركين، يعني ما من آية يستدلون بها إلا سياق الآيات من السباق واللحاق لا يدل على ما يقولون، ما من آية فيها خلود إلا ويقصد بالذنب أو المعصية أو السيئة فيها الشرك أو الكفر. ونتحدى أن يأتوا بسياق آيات تتكلم عن الخلود في النار لرجل مسلم موحد بالله لكنه أذنب ذنبا أو عصى الله عز وجل. فهم لا يفرقون أبدا بين الموحد العاصي وبين المشرك الكافر. نعم. القاتل قاتل النفس، هل هو مخلد في النار؟ الجواب ليس بمخلد، وهذا قول جماهير الأمة، ليس بمخلد في النار. واستدل أهل السنة بآيات منها، أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار، أفنجعل المسلمين كالمجرمين، هذا الزاني، هذا الزاني، هذا القاتل، هذا السارق، هذا صاحب المعاصي، يسمى من المسلمين ولا لا يسمى من المسلمين؟ يسمى من المسلمين. والله تعالى يقول أفنجعل المسلمين كالمجرمين، يعني كالمجرمين من غير المسلمين الكفار، ما لكم كيف تحكمون. هذا وقد جاء حديث ماتع يدل على أن الله عز وجل يخرج أقوام من النار بشفاعة الشافعي، أولا بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، شفاعة الملائكة، شفاعة المؤمنين، ثم برحمة رب العالمين. وانظروا إلى هذا الحديث الماتع طيب المبارك. وفيه عن حماد بن زيد حدثنا معبد بن هلال العنزي قال انطلقنا إلى أنس بن مالك. من أنس بن مالك؟ صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وخدمه. وتشفعنا بثابت، يعني طلبنا أن يشفع لنا ثابت. من ثابت؟ ثابت البناني، هذا هو أعظم وأكبر تلاميذ أنس بن مالك، وكان يحبه حبا شديدا. فانتهينا إليه وهو يصلي الضحى، فاستأذن لنا ثابت فدخلنا عليه، وأجلس ثابتا معه على سريره. أنس من حبه لثابت كان يجلسه على سريره، فقال: يا أبا حمزة، إن إخوانك من أهل البصرة يسألونك أن تحدثهم حديث الشفاعة. قال: حدثنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان يوم القيامة ماج الناس بعضهم إلى بعض، فيأتون آدم فيقولون له: اشفع لذريتك، فيقول: لست لها، ولكن عليكم بإبراهيم عليه السلام فإنه خليل الله. فيأتون إبراهيم فيقول: لست لها، ولكن عليكم بموسى عليه السلام فإنه كليم الله. فيأتون موسى فيقول: لست لها، ولكن عليكم بعيسى ابن مريم عليه السلام فإنه روح الله وكلمته. فيؤتى عيسى فيقول: لست لها، ولكن عليكم بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. فآتي فأقول: أنا لها. فأنطلق فأستأذن على ربي فيؤذن لي، فأقوم بين يديه فأحمده بمحامد لا أقدر عليها الآن. يعني يفتح الله تعالى عليه بمحامد هو الآن لا يعلمها ولا يعرفها، لا يفتح الله عليه بها إلا في هذا الموضع. يلهمنيه الله، ثم أخر له ساجدا فيقول لي: يا محمد، ارفع رأسك وقل يسمع لك، وسل تعطى، واشفع تشفع. وفيه بيان مقام النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه. فأقول: رب أمتي أمتي، وهذا فيه شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على الأمة. فيقال: انطلق، فمن كان في قلبه مثقال حبة من برة أو شعيرة من إيمان فأخرجه منها. يخرجه من أين؟ من النار. يقولون: كيف تقولون هذا؟ النبي يدخل النار؟ نعم. ألا يستطيع ربنا تعالى أن يجعل له النار بردا وسلاما عليه؟ يستطيع. وفي هذا أيضا أحاديث سنبينها إن شاء الله. فأنطلق فأفعل، ثم أرجع إلى ربي فأحمده بتلك المحامد، ثم أخر له ساجدا. فيقال لي: يا محمد، ارفع رأسك وقل يسمع لك، وسل تعطى، واشفع تشفع. فأقول: أمتي أمتي. همه كله عليه الصلاة والسلام الأمة. فيقال لي: انطلق، فمن كان في قلبه مثقال حبة، الأول ليه؟ حبة من برة أو شعيرة، هنا قال مثقال حبة من خردل من إيمان، وهذا يدل على أن حبة الخردل أقل من حبة الشعير أو المثقال الشعيرة. فأخرجه منها، فأنطلق فأفعل، ثم أعود إلى ربي عز وجل فأحمده تلك المحامد، ثم أخر له ساجدا. فيقال لي: يا محمد، ارفع رأسك وقل يسمع لك، وسل تعطى، واشفع تشفع. فأقول: يا ربي أمتي أمتي. فيقال لي: انطلق، فمن كان في قلبه أدنى أدنى، يعني أقل أقل من مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجه من النار. فأنطلق فأفعل. هذا حديث أنس الذي أنبأنا به. فخرجنا من عنده، فلما كنا بظهر الجبان قلنا لو ملنا إلى الحسن. من الحسن؟ الحسن البصري. فسلمنا عليه وهو مستخف في دار أبي خليفة. قال: فدخلنا عليه فسلمنا عليه، فقلنا: يا أبا سعيد، جئنا من عند أخيك أبي حمزة، وهي كنية من؟ أنس بن مالك. فلم نسمع مثل حديث حدثناه في الشفاعة. يعني هذا حديث ماتع بالنسبة لنا، ما سمعناه. قال: هي فحدثناه الحديث فقال هي قلنا ما زادنا، يعني ويتاني قال ما قلنا ما زادنا، هذا هو الذي انتهى إليه أنس. قال قد حدثنا به منذ 20 سنة وهو يومئذ جميع، يعني كان مازال صغير، حواسه قوية كالشباب. ولقد ترك شيئا ما أدري أنسي الشيخ أو كره أن يحدثكم فتتكلوا. يعني أنس بن مالك حدثنا بهذا الحديث لكن كان له زيادة، أين هي؟ إنما حدثنا به منذ 20 سنة وكان جميع، يعني كان صاحب ذاكرة قوية وصاحب جوارح قوية. الآن بعد 20 سنة يذكر لكم هذا الحديث وينقص منه هذا النقص. يقول عنه الحسن ما أدري أنسي الشيخ أنس بن مالك يعني أو كره أن يحدثكم فتتكلوا. إذن يفهم من هذا أن الذي سيأتي أو المحذوف من هذا الحديث من كلام أنس أعظم في الشفاعة من الذي سبق، ولذلك قال أو كره أن يحدثكم فتتكلوا. طيب ماذا قال؟ قلنا له حدثنا. طيب قول أنت اللي سمعته من أنس منذ 20 سنة. فضحك وقال خلق الإنسان من عجل، ما ذكرت لكم هذا إلا وأنا أريد أن أحدثكموه، يعني لم أسأل هذا السؤال إلا وأنا أريد أن أحدثكم به. ثم أرجع إلى ربي، يكمل الحديث الذي أو القطعة التي تركها أنس. ثم أرجع إلى ربي في الرابعة فأحمده بتلك المحامد، ثم أخر له ساجدا فيقال لي يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع، فأقول يا رب إذن لي في من قال لا إله إلا الله، قال ليس ذاك لك أو قال ليس ذاك إليك، ولكن وعزتي وكبريائي وعظمتي وجبريائي لأخرجن من قال لا إله إلا الله لا إله إلا الله، كل من جاء بالتوحيد. قال فأشهد على الحسن أنه حدثنا به أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه أراه قال قبل 20 سنة وهو يومئذ جميع. هذا حديث فيه بيان أن هناك من المسلمين من يدخل النار ثم يخرج بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام ويخرج برحمة رب العالمين. هنا يقول في هذه الرواية ليس ذاك إليك ولكن وعزتي وكبريائي وعظمتي وجبريائي لأخرجن من قال لا إله إلا الله، صحيح، لكن في لفظة يقول أخرجهم بإيه؟ بشفاعتي. من القائل؟ الله عز وجل. هذه اللفظة كلمة أن الله تبارك وتعالى يشفع، أو يشفع عند من؟ فهذه اللفظة يعني فيها نظر، بدليل أن الروايات في غير البخاري لم يذكر فيها هذه اللفظة، إنما قال في هذه اللفظة لفظ آخر، وهو أن الله تعالى يقول شفعت الملائكة وشفع المؤمنون وشفع النبيون ولم يبقى إلا أرحم الراحمين، ولم يبقى إلا أرحم الراحمين، فيكون الراوي تصرف في هذه اللفظة وهي بشفاعة رب العالمين. طيب حديث آخر يدل على أن هناك أناس يدخلون النار ثم يخرجون منها، وهذا على خلاف من قال أن من دخل النار لا يخرج منها. فعن جابر بن عبد الله أنه كان يحدث أقواما فدخل عليهم يزيد الفقير، قال كنت قد شغفني رأي من رأي الخوارج، يعني هناك رأي من آراء الخوارج كان يعجبني، فخرجنا في عصابة أو في عصابة ذو عدد نريد الحج، ثم مررنا على المدينة، فإذا جابر بن عبد الله رضي الله عنه يحدث القوم جالس إلى سارية، قال فإذا هو قد ذكر الجهنميين، ذكر الجهنميين من هم؟ نسبة إلى جهنم، يعني الذين أخرجوا من جهنم. قال فقلت له يا صاحب رسول الله ما هذا الذي تحدثون؟ والله تعالى يقول إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وده دخل النار فكيف تقول أنه يخرج منها؟ والله تعالى يقول كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. وكل الآيات اللي على هذه الشاكلة، كيف تقول أنت أن الله عز وجل يخرجهم منها؟ فقال فما هذا الذي تقولون؟ قال فقال أتقرأ القرآن؟ قلت نعم. قال فهل سمعت بمقام محمد صلى الله عليه وآله وسلم، يعني الذي بعثه الله فيه؟ قلت نعم. قال فإنه مقام محمد صلى الله عليه وسلم المحمود. طب هنا إشكال، جعل شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام وإخراجه لبعض المؤمنين من النار أن هذا المقام المحمود، وإحنا قلنا إن المقام المحمود هو الشفاعة في الموقف والشفاعة في دخول الجنة، وهذا ورأي الجمهور، وأن الشفاعة الثالثة ليست من المقام المحمود، لكن هنا جابر بن عبد الله يرى أن هذا من المقام المحمود. إذن ماذا نقول؟ نقول أن الكل محتمل، وأن المقام العالي والمقام المحمود الذي لا يشارك فيه النبي أحد صلى الله عليه وسلم يدخل فيه أيضا إخراجه لبعض المؤمنين العصاة من النار إلى الجنة، وهذا والله يعني من النعم العظيمة على أمة الإسلام أن الله تعالى جعل لهم مخرجا، أقصد العصاة من أمة المسلمين، جعل لهم مخرجا ونعمة عظيمة ليس بعدها نعمة. هذا الرجل الذي كان في النار يخرج منها، هل هناك نعمة أعظم من ذلك؟ ليس هناك نعمة من أعظم أن يخرج الرجل من النار ويدخل الجنة إذا كان مستحقا لها ببعض ذنوبه. فهو يرى أي جابر بن عبد الله أن هذا من المقام المحمود، وأنا والله أرى أن هذا من المقام المحمود، لأن معنى المقام المحمود أن يقوم مقاما يحمده الناس فيه. ألا يحمد الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يخرجهم من النار؟ طيب، فإنه مقام محمد المحمود الذي يخرج الله به من يخرج. قال ثم نعت وضع الصراط ومر الناس عليه. قال وأخاف ألا أكون أحفظ ذاك، إلى أن قال أنه يخرج أقواما من النار بعد أن يكونوا فيها. قال يعني فيخرجون كأنهم عيدان السماسم. قال فيدخلون نهرا من أنهار الجنة فيغتسلون فيه فيخرجون كأنهم القراطيس. فرجعنا قلنا ويحكم، هؤلاء الذين كانوا يرون أن رأي الخوارج رأي عظيم ورأي صائب ورأي صحيح. قال فرجعنا فلا والله ما خرج منا غير رجل واحد، فكلهم رجعوا إلى الحق. لماذا؟ قالوا أتظنون بهذا الشيخ جابر بن عبد الله يكذب على رسول الله؟ هو يحدث عما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه يخرج أقواما من النار بعد أن امتحشوا في النار يخرجهم الله عز وجل. من الذي أخبر جابر؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. فالذي ينكر على جابر إنما ينكر على النبي عليه الصلاة والسلام. وعنه رضي الله عنه قال أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم بأذنه يقول إن الله يخرج ناسا من النار فيدخلهم الجنة. وهذا حديث صحيح رواه الإمام مسلم. وكذلك عن حماد بن زيد قلت لعمر بن دينار أسمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله يخرج أقواما من النار بالشفاعة؟ قال نعم، هذا سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. والصحابة لا يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا على حتى على غيره. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج أقوام من النار بالشفاعة كأنهم الثعارير، قال الدغابيس. هذا أيضا دليل، يخرج قوم من النار بعدما مسهم منها سفع، فيدخلون الجنة فيسميهم أهل الجنة الجهنميين. هذا أيضا دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام يخرج بعض الذين دخلوا النار بشفاعته. طيب، اللي قالوا أن هذا لا يدخل في الشفاعة العظمى قالوا إيه؟ قالوا في المقام المحمود، أقصد قالوا أن المقام المحمود الذي لا يشارك فيه أحد، وإخراج أقوام من النار وإدخالهم الجنة هذا لغير النبي صلى الله عليه وسلم أيضا. نقول لا مانع، لا مانع أن يشاركه في هذا غيره، ولا نقول طالما أنه شاركه غيره في ذلك فلا يكون مقاما محمودا. لا، لماذا؟ لأنه يخرج أقواما بأكثر مما يخرج غيره من الأنبياء والمرسلين والمؤمنين. فهمنا؟ يعني هم يقولون أن المقام المحمود أن يكون لا يشارك فيه أحد، ولذلك نقول المقام المحمود في الشفاعة في الموقف والشفاعة في دخول الجنة. أما إخراج أقوام من النار وإدخالهم الجنة فهذا يشارك فيه غيره، نقول هذا لا يمنع أن يكون هذا من المقام المحمود وإن شاركه فيه غيره. لماذا؟ أحسنت، لأنه يخرج من النار أكثر مما يخرج غيره، بارك الله فيك. وبعده يشفع كل مرسل، يعني كل رسول يشفع، وكل عبد ذي صلاح وولي، أيضا الأولياء يشفعون لغيرهم من المؤمنين. ويخرج الله من النيران جميع من مات على الإيمان. طيب، ما الأدلة على هذا الكلام؟ جاء في الحديث فيشفع النبيون والملائكة والمؤمنون فيقول الجبار بقيت شفاعتي. قلنا هذه اللفظة قد تكون من تصرف بعض الرواة، لكن في لفظة لمسلم حتى إذا خلص المؤمنون من النار فوالذي بيده ما منكم من أحد بأشد مناشدة لله في استقصاء الحق من المؤمنين لله يوم القيامة لإخوانهم الذين في النار يطلبون الشفاعة من الله عز وجل، وتشتد المناشدة لإخوانهم يقولون ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويحجون معنا، فيقال لهم أخرجوا من عرفتم فتحرم صورهم على النار. شوفوا اللفظة دي يا جماعة، تحرم صور مين على النار؟ الشفعاء الذين سيدخلون يخرجون إخوانهم. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج دخل الجنة دخل النار يخرج أقواما تكون النار عليه بردا وسلاما، وتحرم صورته على النار عليه الصلاة والسلام. وكذلك أهل الإيمان يدخلون النار ولا تؤذيهم في شيء، فتحرم صورهم على النار فيخرجون خلقا كثيرا قد أخذت النار إلى نصف ساقي وإلى ركبتي، ثم يقولون ربنا ما بقي فيه أحد ممن أمرتنا به. خلاص، هو أمرهم بيا جماعة أن يخرجوا أن يخرجوا من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، صحيح؟ الله أكبر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل يقول لهم أخرجوا من عرفتم فتحرم صورهم على النار فيخرجون خلقا كثيرا قد أخذت النار إلى نصف ساقه وإلى ركبتيه. ثم يقولون ربنا ما بقي فيها أحد ممن أمرتنا به، فيقول سبحانه وتعالى ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من خير فأخرجوه. فيخرجون خلقا كثيرا ممن كان في قلبه مثقال دينار من إيمان، ثم يقولون ربنا لم نظر فيها أحدا ممن أمرتنا، يعني ممن كان في قلبه مثقال دينار. يقول ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار من خير فأخرجوه. فيخرجون خلقا كثيرا ثم يقولون ربنا لم نظر فيها ممن أمرتنا أحدا. ثم يقول ارجعوا فيها فمن ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من خير فأخرجوه. فيخرجون كثيرا ثم يقولون ربنا لم نظر فيها خيرا. وكان أبو سعيد الخدري رضي الله عنه يقول إن لم تصدقوني بهذا الحديث فاقرأوا إن شئتم، إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فيقول الله عز وجل شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين. هنا ما قالش إيه شفاعة أرحم الراحمين، إنما قال ويبقى أرحم الراحمين. فيقبض قبضة من النار، وقبضة الجبار قبضة عظيم، قبضة واحدة قبضة من النار، فيخرج منها أقواما لم يعملوا خيرا قط، قد عادوا حمما، فيلقيهم في نهر في أفواه الجنة يقال له نهر الحياة، فيخرجون كما تخرج الحبة في حميل السيل، ألا ترونها تكون إلى الحجر أو إلى الشجرة ما يكون منها إلى الشمس أصفر أصيفر وأخيضر. هذا دليل يا جماعة على سعة رحمة رب العالمين، قبضة الرحمن قبضة عظيمة، يخرج أقوام ما فعلوا خيرا قط. وكذلك جاء أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي 70,000 لا حساب عليهم ولا عذاب، مع كل 1,000 70,000 وثلاث حثيات من حثيات ربي. ثلاث حثيات يعني قبضات، أحسنت بارك الله فيك. وقال أيضا يدخل الجنة بشفاعة رجل من أمتي أكثر من بني تميم. قيل يا رسول الله سواك؟ قال سوايا. فهذا دليل أيضا أن هناك رجال من المسلمين يخرجون أقواما كثيرين من النار إلى الجنة. أي سؤال يا جماعة؟ أي سؤال؟ طبعا هذه الشفاعة أو هذه الشفاعات كلها لمن؟ لا يبقى يشترط في الشافع أن يكون موحدا، ويشترط في المشفوع أن يكون موحدا، ومن قبل ذلك كله إذنه سبحانه وتعالى في الشفاعة. وصل اللهم وسلم وبارك على محمد. نعم هذا سؤال جيد. الله عز وجل يقول لهم أخرجوا من كان في قلبه مثقال دينار من إيمان أو نصف دينار من إيمان، كيف يعرفون؟ ها؟ مسألة الإيمان أين؟ في القلب. المطلع على القلب من؟ يطلعهم الله على ذلك، يطلعهم الله على ذلك. هل هناك صعوبة أن يعلم الرب سبحانه وتعالى العبد كيف يرى هذا الإيمان دينار وهذا نصف دينار، فيكون هذا من تعليم الله عز وجل للعبد، أو أن الله يري العبد هذه المسألة؟ هي. احنا قلنا انه يخرج من النار اقوام ما فعلوا خيرا قط، ما فعلوا خيرا قط. اما مسألة تارك الصلاة يا جماعة، فقلنا ان تارك الصلاة عند جماهير اهل العلم انه لا يخرج من الملة الا اذا كان تارك جميع شريعة النبي عليه الصلاة والسلام، سواء من صيام أو صلاة أو زكاة أو حج أو جهاد أو معروف ونهي عن المنكر وذكر لله، إذا كان تارك كل هذا ولم يأتي بشيء من الإسلام ومن شعب الإيمان، فإن هذا لا يكون مؤمنا أصلا. لكن ترك الصلاة فقط لكنه يصوم مثلا، هذا خلاف بين أهل العلم. منهم من يرى أن ترك الصلاة أو الصلاة شرط في أن يكون هذا الإنسان من الموحدين، وإن ترك الصلاة فهو من الكافرين الخارجين من ملة الإسلام، وهذا مذهب الحنابل. ولكن من العلماء من يقول لا، المهم أن يأتي بشيء من تعاليم الإسلام وشيء من فروع الشريعة التي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام، من صيام أو زكاة أو حج أو جهاد صدقة، والله أعلم. نعم. يدخل النار. لا، هو المسألة قائمة عليه هل لقاتل النفس توبة ولا لا. الجماهير على أن لقاتل النفس توبة. هل يخلد في النار ولا لا يخلد؟ هذا عند الخوارج والمعتزلة، يخلد في النار ولا يخرج منها أبدا، مثله كمثل الكافر أو المشرك. إنما الصحيح أنه مسلم عاصي يخلد في النار على قدر، لا يخلد فيها أبدا. نعم نعم نعم. سبحانك اللهم وبحمدك.